إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين، يقول ربنا جل وعلا في محكم التنزيل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه الآية تبين الفرق الكبير والبون الشاسع والاختلاف الواسع بين الإحسان والإساءة. فإن أساء أحد إليك فأحسن إليه وقابل ذلك بالعفو والمسامحة. يقول عمر رضي الله عنه: ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. فإنك إذا أحسنت إلى من أساء إليك قاده إحسانك إلى مودتك ومحبتك، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وقاده ذلك أيضا إلى الشفقة عليك حتى يصير كأنه صديق حميم قريب إلى قلبك ودان من نفسك. وما يفعل هذا الخلق العظيم إلا من كظم غيظه وصبر على أذى غيره. وهذه الأخلاق هي أخلاق أولي الألباب، أصحاب العقول الراجحة وأصحاب الفطنة والحكمة، الذين قال الله جل وعلا فيهم: ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس معاملة وأكثرهم مودة لمن عامله. مع الناس جميعا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كريم الأخلاق مع صغيرهم وكبيرهم. تقول عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده خادما قط ولا امرأة، ولا ضرب بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. وفي تعامله مع أهله صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فشيمة الزوج في التعامل مع زوجه هو التغافل عن بعض الزلات وغض الطرف عن بعض الهنات، لتدوم الحياة بين الزوجين ويطيب بذلك العيش. وهذا الإغفال يكون مع الأهل ومع غيرهم ممن يتعامل الإنسان معهم. فمن كبح جماح نفسه وانتصر على غضبه وأحسن إذا أسيء إليه وتخلق بالقول الجميل والفعل النبيل وعمل بأخلاق المؤمنين وشيم المتقين الذين وصفهم الله جل وعلا بقوله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فمن اتصف بهذه الصفات فقد أوتي من الأخلاق أحسنها ومن الخصال أفضلها وأعلاها. لم يقابل السفه إلا بالحلم والصفح، ولا يقول إلا خيرا ممتثلا ما قال الشاعر: وإن بليت بشخص لا خلاق له فكن كأنك لم تسمع ولم يقل. معاشر المسلمين، لقد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة والأسوة، قدم المثل الراقي في مقابلة السيئة بالحسنة والتعامل الأخلاقي مع الناس قولا وعملا. فحين سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. وبين صلى الله عليه وسلم أن أفضل الأعمال مقابلة السيئة بالحسنة. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال. قال: يا عقبة، صل من قطعك وأعطي من حرمك وأعرض عن من ظلمك. وأوصى النبي عليه الصلاة والسلام أمته من بعده أن يحسن بعضهم إلى بعض، فقال عليه الصلاة والسلام: من ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. وفي ذلك حث عظيم على العفو والصفح. قال جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ومن كان أجره على الله فلينتظر الخير الوفير والجزاء الكثير، أي لا يضيع أجر ذلك عند ربي الناس سبحانه. فأثابهم وأعطاهم ومدحهم وزكاهم وأظهر محبته لهم ورضاه عنهم. قال جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، أي الذين إذا ثار بهم الغيظ كتموه وعفوا عمن أساء إليهم فلا يبقى في أنفسهم ضغينة على أحد ولا حقد ولا حسد. وهذا هو أكمل الأحوال، لأن التغاضي عن الإساءة ومقابلتها بالإحسان يحول البغضاء إلى محبة والعداوة إلى مودة. ومن ذلك أيضا حسن الإكرام للناس وكريم الأخلاق في مقابلتهم وفي الرفق بهم، ومن ذلك إكرام الخدم وحسن معاملتهم. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم خادمه بطعام فإن لم يجلس معه فليناوله أكلة أو أكلتين. يقول أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك يقول رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقا. إن أولى الناس بكريم الأخلاق وجميل الفعال وجميل الخصال هم الوالدان. يقول ربنا جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وكذلك ذو الرحم منك، أي الأرحام. يقول عليه الصلاة والسلام: حاثا على صلة الرحم من أحب أن ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. وكذا الجار، فإن جبريل لا زال يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجار حتى ظن أنه سيورثه. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ولن يندم أبدا، لن يندم أبدا من عامل الناس بالحسنى وبالأخلاق الطيبة وبالرفق، فإن ذلك خلق قويم وسلوك رحيم وصفة عظيمة. أن يتحلى الإنسان بخلق الرفق وحسن التعامل مع الناس والغض عن إساءتهم وحسن التعامل معهم في ذلك، فمن تحلى بذلك فقد حكم شرعه واستنار بعقله وتروى بفكره وعمل بقول ربه: ادفع بالتي هي أحسن لتسود الرحمة بين الأنام من الأقارب وأولي الأرحام والأصدقاء والجيران، وتزول الشحناء والخصام، وتحل السعادة والوئام، وتصفو قلوبنا، فنفوز بجنة ربنا سبحانه وتعالى. فاللهم أمادم المحبة والألفة بيننا، وانزح حظ الشيطان من قلوبنا، ووفقنا لطاعتك أجمعين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين، إن أولى ما نتواصى به تقوى الله جل وعلا، وأن نقابل إساءة الناس بإحساننا إليهم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ادفع بحلمك جهل من يجهل عليك، ادفع بحلمك جهل من يجهل عليك، أي عاملهم بحلمك ولطفك وحسن تعاملك، وذلك خلق جليل القدر يا رعاكم الله، رفيع المنزلة، وله فوائد كثيرة وآثار عظيمة، ففيه طاعة لله جل وعلا، وفيه معصية للشيطان الذي يريد أن يوقع بين الناس العداوة والبغضاء والقطيعة والشحناء. ولذلك أمر الله جل وعلا عباده أن يقولوا بالتي هي أحسن، لأن ذلك مما يدفع كيد الشيطان. قال ربنا جل وعلا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وإن مقابلة السيئة بالإحسان سبب لتماسك المجتمع، والعفو عن الآخرين يا رعاكم الله ليس بالأمر الهين، إذ له في النفس ثقل كبير، ولا يتم التغلب عليه إلا بالانتصار للدين والأخلاق وبالصبر والاحتساب ومعرفة أجر العفو. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يكرهون أن يستذلوا، فإذا قدروا عفوا، فإذا قدروا عفوا. وقال بعض السلف: لأن أندم على العفو 20 مرة أحب إلي أن أندم على العقوبة 1 مرة. فمن عفا وسامح وصفح فأجره على الله جل وعلا، ويكون له من راحة البال ومن سعادة القلب، فيعيش في طمأنينة وسلام، ويجعل الله تعالى له محبة في قلوب الناس بإحسانه، ويكسوه عزة ومهابة بعفوه عنهم، ويرفع مقامه. يقول صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فكل منا يراجع نفسه فيعفو عمن أساء إليه، ويكون مبادرا إلى العفو والتسامح، وكذلك يسعى ليكون طرفا في الصلح ومفتاح خير بين الناس. يقول عليه الصلاة والسلام: إن من الناس أناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس أناس مغاليق للخير مفاتيح للشر، فاللهم اجعلنا من مفاتيح الخير يا رب العالمين. اللهم ارزقنا أحسن الأخلاق وأكملها، اللهم ارزقنا أحسن الأخلاق وأكملها، اللهم ارزقنا أحسن الأخلاق وأكملها يا رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم احفظ ولي الأمر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد بحفظك، اللهم أدم عليه موفور الصحة والعافية، اللهم أدم عليه موفور الصحة والعافية. اللهم احفظ ولي عهده ونائبه بما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد بهذا البلد سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا أمننا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ علينا أمننا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك سميع الدعاء. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا سحا غدقا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.